لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، ذكرنا في الدرس الماضي حديث جبريل عليه السلام والذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مراتب الدين، أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليها الإسلام. وذكرنا أيضا أن الإيمان أصل وله أصل وشعب، وأن هذه الشعب منها الأعلى ومنها الأدنى، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكل طاعة من الطاعات هي إيمان ومن شعب الإيمان، وتسمى إيمانا كما سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا، فقال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فكل طاعة من الطاعات هي إيمان ومن شعب الإيمان. هذه الشعب منها ما يقترب من قول لا إله إلا الله، ومنها ما يقترب من إماطة الأذى عن الطريق، وهي قول وعمل. فمن شعب الإيمان ما هو قول، كقول اللسان، وكذلك قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فكل هذه طاعات وأعمال من شعب الإيمان. وذكرنا أيضا أن الكفر، أيضا شعب، والمعاصي من شعب الكفر، والكفر منه أعلى ومنه أدنى، والمعاصي تسمى كفرا كما قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لكن الكفر كفران: كفر اعتقاد وكفر عمل. وكفر العمل منه ما يخرج من الملة ومنه ما لا يخرج من الملة، على تفصيلات سنذكرها إن شاء الله تعالى عند الكلام عن حكم تارك الصلاة. ومن أصول أهل السنة والجماعة المهمة والأصول العظيمة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالغفلة والمعصية، كما قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر ما دل على زيادة الإيمان ونقصانه. الإيمان يزيد وينقص، وأهله ليسوا فيه سواء، فليس إيمان من يأتيه الشيطان فيقول له: من خلق السماوات والأرض ومن خلق الله، كإيمان أبي بكر رضي الله عنه. فأهل الإيمان ليسوا فيه سواء، بل منهم الكامل في إيمانه، ومنهم الناقص في إيمانه درجات متفاوتة بين أهل الإيمان. قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص أدلة كثيرة جدا، منها ما سيذكره المصنف هاهنا، ومنه ما لم يذكره، وسنذكر إن شاء الله بعضا منها. يذكر الإمام الآجري رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه. إذا أذنب ذنبا كانت نكتة، يعني أثر هذا الذنب، نكتة سوداء في قلبه، عياذا بالله. وهذا من التحذير الشديد من الذنوب والمعاصي، وأن المؤمن لا يستقل المعصية، لأن عياذا بالله تكون نكتة سوداء في قلبه، فإذا ما تكررت منه المعاصي وتوالت فيزداد القلب سوادا عياذا بالله تعالى. فإن تاب ونزع واستغفر ثقل منه قلبه. إن تاب أي من هذا الذنب ونزع، نزع منه واستغفر منه، يبقى إن تاب ونزع واستغفر طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى لهذا الذنب ثقل منه قلبه، أي رجع قلبه كما كان ثقيلا ليس فيه نكتة سوداء، يرجع أبيض مشرقا منورا كما كان بالإيمان. فإذا زاد أي زاد السيئات، فإذا زاد أي من السيئات زادت أي السواد، حتى تعلو قلبه عياذا بالله. فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالشاهد منها هنا أن الذنوب والمعاصي عياذا بالله تنقص الإيمان، فإذا زاد أي من المعاصي زادت حتى تعلو قلبه. إن تاب وأناب ورجع إلى الله ثقل قلبه، أي زاد بتوبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى زاد الإيمان في قلبه. والإيمان يزيد وينقص بالنسبة لحال الفرد معلوم، كل واحد منا أعلم من نفسه ذلك. فنحن في تمر علينا أحوال نشعر بأن الإيمان في زيادة، وتمر علينا أحوال إن غفلنا إن نسينا إن عصينا نشعر بأن إيماننا في قلة، بأن إيماننا في قلة، يقل إيماننا، هذا نشعره من أنفسنا، كل واحد منا يشعر من نفسه ذلك. إن استغفرنا ربنا، إن أطعنا ربنا، إن زدنا في الطاعات ازددنا إيمانا وشعرنا بحلاوة الإيمان وحلاوة الطاعات، وإن عصينا ونسينا وغفلنا نجد نقصانا في الإيمان، ونجد غفلة عياذا بالله تعالى قد تؤدي إلى ارتكاب الذنوب تلو الذنوب، نعوذ بالله من ذلك. هذا حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان يزداد وينقص، هذا ضعيف. وعن ابن عباس عن مجاهد عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: الإيمان يزداد وينقص، هذا ضعيف جدا، لكن الآثار في ذلك كثيرة. فعن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. قيل له: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وخشيناه فذلك زيادته الطاعة. فإذا غفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. صحيح. وعنه أيضا قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. هذا أثر صحيح. وعن ذر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا، يعني تعالوا نزداد إيمانا، فيذكرون الله تعالى، فيذكرون الله تعالى. فالطاعة فيها زيادة الإيمان، الطاعة فيها زيادة الإيمان، لأن الله عز وجل قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فذكر الله سبحانه وتعالى والتفكر في آياته من أسباب زيادة الإيمان، سواء في القلب أو في الجوارح، لأن الإيمان إذا زاد في القلب يستلزم الزيادة في عمل الجوارح. هذا أثر فيه ضعف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدني إيمانا ويقينا وفقها. هذا الأثر صححه ابن حجر رحمه الله في الفتح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن، أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أما نقص عقلها أن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، وأما نقص دينها أنها إذا حاضت تركت الصلاة، فهذا نقصان دينها، نقصان دينها إذا حاضت تركت الصلاة. فدل هذا على أن ترك الطاعة سبب من أسباب نقص الإيمان، سبب من أسباب نقص الإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن. حين يزني يعني حين فعله للزنا، حين فعله للزنا نزع منه الإيمان، ارتفع الإيمان فوق رأسه فكان مثل الظلة، حين زناه. لأن الإيمان لو كان حاضرا واستشعر الخوف من الله تعالى وخاف المقام بين يدي الله عز وجل فإنه سينزع وسيترك الزنا، لكنه لما يفعل ذلك وزنى نزع منه الإيمان. لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق ومؤمن، أي صحيح وهو مؤمن. إيه بقى النفي هنا؟ نفي للإيمان. أي إيمان؟ الإيمان إيه؟ الكامل، كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. النفي هنا نفي، ليس نفي لأصل الإيمان، ليس نفي لأصل الإيمان بمعنى أنه لما زنى صار كافرا، وإنما النفي هنا لكمال الإيمان الواجب الذي يدخل صاحبه الجنة دخول الفائزين. والدليل على ذلك كما ذكرنا في المرة السابقة أن الدين مراتب ثلاثة، أن إسلام وإيمان وإحسان، وذكرنا الدوائر الثلاثة التي دورها أبو جعفر الباقر رحمه الله. فهناك دائرة الإسلام وبداخلها دائرة الإيمان أقل، وبداخل دائرة الإيمان دائرة الإحسان. فلما زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، خرج من الإيمان إلى الإسلام، فلم يستحق هذا الاسم الذي هو ثناء عظيم، اسم المؤمن، لم يستحق هذا الاسم ولم يعطه بإطلاق، وإنما معه مطلق الإيمان وليس معه الإيمان المطلق، فقد فسق بكبيرته ومؤمن بإيمانه، ولكنه لكنه دخل في الدائرة الكبيرة، دائرة الإسلام، دائرة الإسلام. يبقى لا يزني الزاني حين يزني، يعني لحظة الزنا وهو مؤمن يرتفع منه الإيمان، نعوذ بالله، يرتفع منه الإيمان، بس يدخل فين؟ يدخل في الإسلام. يبقى هو مسلم معه أصل الإيمان، لا هو مسلم معه أصل الإيمان، لكن خرج من هذه الدائرة المحمودة اللي هو الإيمان المطلق، وإن كان معه أصله اللي هو مطلق الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق، يعني لحظة السرقة وهو مؤمن، هذا صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد، والتوبة معروضة بعد، والتوبة معروضة بعد، أي إن تاب ونزع رجع منه الإيمان الذي هو فوقه كالظلة، يرجع إليه الإيمان إن تاب ونزع ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، صحيح. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، هذا صحيح. وعن أبي جعفر رضي الله عنه، أبو جعفر هو محمد بن علي الملقب بالباقر، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال: فدور دائرة فقال: هذا الإسلام، ثم دور حولها دائرة فقال: هذا الإيمان محصور في الإسلام، فإذا سرق أو زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك، هذا ضعيف جدا. فيه فضيل بن يسار رافضي كذاب. وعن الفضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي رضي الله عنه: هذا الإسلام، ودور دائرة في وسطها أخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال ثم قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام، يعني ولا يخرج من الإسلام بالزنا، لا يخرج من الإسلام بالكبيرة، لا يخرج من الإسلام بالكبيرة، إنما يخرج بالإسلام بالكفر، بأن يأتي بناقض ينقض الكلمة العظيمة لا إله إلا الله التي أدخلته في هذا الدين العظيم. فإذا تاب تاب الله عليه، قال ورجع إلى الإيمان، هذا أيضا ضعيف جدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ما أحسن ما قال محمد بن علي رضي الله عنهما، اللي هو الباقر، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص. انتبه لهذه العبارة العظيمة، انتبه لهذه العبارة العظيمة الدقيقة من الإمام الأجري رحمه الله، قال الإيمان يزيد وينقص، أما الإسلام لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنه إذا خرج من الإيمان يدخل فين؟ في الإسلام. والإسلام إيه اللي خرجه من الإسلام؟ الشرك، وأن يأتي بناقض من نواقض كلمة لا إله إلا الله. يبقى إيه اللي يزيد وينقص؟ الإيمان مش الإسلام، لأنه هو لما هيخرج من الإيمان هيروح فين؟ هيروح الإسلام. يبقى دي عبارة دقيقة جدا من الإمام الأجري رحمه الله تعالى، لأنه بالمعصية يضعف إيمانه، بالمعصية يضعف إيمانه، وبمعصيتي هذه، معصيتي هذه ما زال في دائرة إيه؟ الإسلام. يبقى ما زال في دائرة الإسلام. وقد روي عن جماعة ممن تقدم أنهم قالوا إذا زنى نزع منه الإيمان، فإن تاب رد الله إليه. كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ده صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله تعالى قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. ده ضعيف، ده أثر ضعيف. كما ذكرنا المعصية الكبيرة هذه تضعف الإيمان، المعصية الكبيرة تضعف الإيمان وتجعل مرتكبها في دائرة الإسلام لم يخرج منها. طيب الإسلام، بني الإسلام على خمس، هذه المباني الخمس: الشهادة، ثم المباني الأربعة العملية. هذه المباني اختلف فيها السلف رحمهم الله تعالى هل يكفر بتركها تكاسلا أم لا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى ترك الصلاة كفرا، فترك الصلاة يسمى كفر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى ترك الصلاة كفرا، يسمى ترك الصلاة كفرا. لكنه هل كفر أكبر يخرج من الملة أم لا، هذا موضع خلاف بين السلف، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه. لكن نفرق هنا بين الإيمان، فالمعاصي لا يعطى اسم الإيمان المطلق الذي هو اسم ممدوح، وكذلك أيضا تارك الصلاة لا يعطى هذا الاسم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الترك الصلاة كفرا، وعلى خلاف هل هذا كفر أكبر أو كفر أصغر، سيأتي إن شاء الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الرجل إذا زنى نزع الله عز وجل منه نور الإيمان، نعوذ بالله. ولذلك فعلا، وهذه من أخطر عقوبات الزنا، تجد الزنا يعلو عياذا بالله وجوههم السواد، تجد الزاني حتى وإن كان أبيض اللون تجد السواد يعلو وجهه عياذا بالله تعالى. فهذه هذا وصف ملازم للزنا: نزع الله عز وجل منه نور الإيمان، فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه. ده صحيح، وهذا خطر، خطر شديد جدا. إن الإنسان ممكن أن يتهاون بالذنب، يقول أذنب ثم أتوب. مش أدراك، إيش أدراك أنك ستتوب، وإيش أدراك أن الله سيرجع إليك الإيمان أو يوفقك للتوبة مرة أخرى. هذا أمر مرده إلى الله تعالى، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء زاغه، إن شاء قام وإن شاء زاغ. العبد لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بل العبد يخاف الذنوب، خاف المعاصي عياذا بالله تعالى. فإن شاء رده إليه وإن شاء تركه. هذا أثر صحيح. وعن مجاهد قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يسمي غلمانه، الغلمان أي الرقيق، يسمي غلمانه تسمية العرب، ويقول لا تزنوا، فإن الرجل إذا زنى نزع منه نور الإيمان. ده صحيح. وعن عبد الرحمن بن مهدي بسندي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه. الباءة تفسر بالجماع وتفسر بتكاليف الزواج، والمقصود هنا الباء أي الجماع، أي من طاقت نفسه وشهوته إلى جماع النساء وأراد ذلك يقول زوجناه. زوجناه. لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منه منعه. هذا صحيح. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يثبتنا وأن يذيقنا حلاوة الإيمان، وأن يثبتنا على الطاعات، أن يبعدنا عن المعاصي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه. الإيمان نزه. نزه أي نزيه، والنزيه هو البعيد عن الخبيث. فالإيمان الذي في القلب، الإيمان الذي في القلب هو طيب، لا يجتمع معه خبث، لا تجتمع معه معاصي. الإيمان نزه أي نزيه، طيب منزه عن الخبث ومنزه عن المعاصي. فلا يمكن أن يبقى الإيمان النزيه في قلب هذا الذي يفعل هذه الفواحش، الزنا، السرقة، شرب الخمر، هذه الكبائر. عياذا بالله، هذا الذي يرتكب هذه الموبقات الفواحش لا يمكن أن يبقى معه الإيمان، لأن الإيمان نزه، منزع عن هذه الخبائث، منزع عن هذه القاذورات. فلا يبقى في قلب من يرتكب هذه القاذورات، كما ذكرنا، بمعنى أنه ينزع منه إن تاب رجع إليه، لا أنه يخرج من دائرة الإسلام، إنما يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. الإيمان نزه. الإيمان نزه. فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع رجع عليه الإيمان. ده صحيح، ده دليل على إن مرتكب الكبيرة لا يكفر، لأنه لو كفر خرج من الإسلام لن يرجع إلى الإسلام إلا بالشهادتين، إلا بالشهادتين، لا يرجع بالتوبة أو بلوم نفسه. فإن لام نفسه وراجع رجع إليه الإيمان. هذا صحيح طبعا. والموفق من وفقه الله، أن يوفقه الله للتوبة، أن يحبب إليه التوبة والإيمان. الموفق من وفقه الله. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن فينزع منه نور الإيمان، كما يخلع أحدكم قميصه فإن تاب تاب الله عليه. هذا ضعيف. وعن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزع الإيمان فإن تاب أعيد إليه الإيمان. ده ضعيف. وعن الحسن قال: يجانبه الإيمان ما كان كذلك، يعني ما كان مقيما على الذنب، فإن رجع راجعه الإيمان. ده صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ده صحيح. أكمل المؤمنين، أكمل المؤمنين إيمانا، يبقى في أكمل وفي أنقص، يبقى أهل الإيمان في الإيمان درجات. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا صحيح. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار ويعظ أخاه في الحياة، يعظ أخاه في الحياة يعني يمنعه منه، وأخبره أنه قد أضر به، يعظ أخاه في الحياة، فقال صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. ده صحيح، وهذا يدل على أن الناس خلقهم الله تعالى ليسوا سواء، هناك الحيي وهناك الذي فيه جرأة، وهناك اللين، هناك الشديد. فالناس ليسوا سواء في الخلق، وتعامل أخاك بما فيه، تعامل أخاك بما فيه، وتعامل أخاك بما جبله الله عليه. فلن يكون فلان مثلك، ولن نكون في خلق واحد، بل لو راجعنا سيرة أبي بكر رضي الله عنه واختياره لعمر أن يكون واقفا بجانبه، وعندما حضرت أبا بكر رضي الله عنه الوفاة واختار أن يكون عمر هو الخليفة، وأدخل عليه الصحابة يشاورهم، فمنهم كطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من مانع في ذلك لشدة عمر، فأبو بكر رضي الله عنه قال: أما الشدة التي كانت فيه فسيذهبها الله، فإنها كانت بسبب أن في لينا. الشدة اللي في سيدنا عمر اللي كان في سيدنا أبو بكر في لين، فسيدنا أبو بكر عشان عارف أن هو في لين خلى جنبه سيدنا عمر اللي فيه شدة. نستوعب ليه كيفية التعامل، وأن فلان فيه لين لن تستطيع أن تغير هذه خلقته، خلقه الله عليها. وفلان فيه شدة إن كانت في موضعها محمودة، وإن كانت في غير موضعها فمذمومة. فالحاكم الذي فيه لين يجعل بجانب من فيه شدة لتستقيم الأمور، لأن اللين باستمرار ما ينفعش، ولا الشدة باستمرار تنفع، لا بد من الخلط بين اللين والشدة. فهذا رجل أضر به الحياء، حيي أضر به الحياء، فأحد الصحابة رضي الله عنه يعظ أن يمتنع من هذا الحياء الذي أضر به، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. هذا والله تعالى أعلم. دعه فإن الحياء من الإيمان، أي شعبة من شعب الإيمان، وهذا صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس، يعني إيه الكلام ده؟ يعني الحياء شعبة من الإيمان، ممكن تكون موجودة في فرض، دي شعبة من الإيمان أهي، ومش موجودة في فرض تاني. ولذلك من أصول أهل السنة العظيمة أن الإيمان أصل وشعب وأجزاء، وله شعب وأجزاء، وأن الإنسان قد تجتمع فيه من شعب الطاعات، ولا قد تجتمع فيه شعب من الطاعات ولا تجتمع فيه شعب أخرى، وأن الإنسان قد تكون في شعبة من شعب الإيمان، شعب من شعب الإيمان، وفي من شعب الكفر أيضا، لأن المعاصي من شعب الكفر. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى ممكن الإنسان يكون في مفهوش شعب من شعب الإيمان، زي الحياء ما شعب من شعب الإيمان. الصحابي اللي بيقول بيعظه أن يسيب الحياء، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: دعه فإن الحياء من الإيمان. يبقى طبعا بيقول له: أنت ما بتعملش كده، وهو مفهوش الحياء. فممكن يكون المؤمن في شعب وليس في شعب أخرى. وده بيدينا ايه؟ ده بيدينا سعة في التعامل، سعة في التعامل مع إخواننا الملتزمين. مش معنى ان الواحد مفهوش الحاجة دي يبقى مش ملتزم، او انت بتفعل شعبة معينة من الطاعات ممكن اخوك ما بيعملهاش فتبص له بعين النقص. لا، الإيمان شعب كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن أهل الإيمان من سيد عملي مثلا الصيام، ومنهم من سيد عمله الزكاة والصدقة، ومنهم من سيد عمله تلاوة القرآن، ومنهم من سيد عمله طلب العلم، ومنهم من سيد عمله مثلا الإحسان للفقراء والسعى المساكين والأرامل وغير ذلك. المؤمن الكامل هو الذي يدور مع العبادة حيث دارت وحيث كانت، في صوم يصوم، في زكاة يزكي، في صدقة يصدق، في طلب علم يطلب علم. ده المؤمن اللي هو الكامل يدور مع العبادة حيث دارت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن، يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. مؤمن ايه؟ كامل الإيمان، كامل. يبقى هم ايه؟ بيصلوا بس إيمانهم مش كامل، ممكن يكون فيهم نقص من الإيمان في الإيمان، ممكن يبقى فيهم صفات من صفات المنافقين. وده أثر صحيح موقوف عن ابن عمرو، ومثل هذا لا يقال بالرأش. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن. أثر صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ليأتين على الناس زمان يجتمعون في مساجدهم ليس فيهم مؤمن. ده صحيح. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان وأناس يتخذون المساجد حلقا، يعني يجلسون في المسجد يتحدثون في أمر الدنيا. قال محمد بن الحسين: كل هذه الآثار تدل على زيادة الإيمان ونقصه، وسنذكر من القرآن ما يدل على ما قلناه. وهذا طريق من أراد الله الكريم به خيرا. إيه بقى الطريق؟ الطريق هو الدليل من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، أي لحظة نزولها ولحظة تلاوتها عليهم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فزادتهم إيمانا ويستبشرون بما فيها من وعد صادق من الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين طمأنينة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. إذا اهتدى العبد وسلك طريق ربه عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يزيده هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال الله تعالى فيما أثنى على أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وإيه؟ وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت قلوبهم. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي إذا تذكروا عظمة الله سبحانه وتعالى عند فعلهم للذنب وجلت قلوبهم، أي خافت. وكذلك إذا ذكر الله تعالى أمامهم فإن قلوبهم توجل. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إيه وإذا تليت عليهم آياته؟ يعني عند تلاوة الآيات زادتهم إيمانا، وهذا معلوم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالعبد لحظة تلاوة آيات كتاب الله تعالى يزداد إيمانا بتدبره وتفكره فيها، فإنه يزداد بها إيمانا. وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وهذا في القرآن كثير. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إيه عملوا؟ إيه عملوا إيه لما جالهم الكلام ده؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعن سفيان بن عيينة أنه قال غير مرة: الإيمان قول وعمل. ده إجماع، ده إجماع أن الإيمان قول وعمل. فالإمام البخاري رحمه الله فيما رواه عنه للكائي قال: لقيت أكثر من 1000 رجل في الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال ابن عيينة: فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وإنه لا يكون قول إلا بعمل. قيل لابن عيينة: يزيد وينقص؟ قال: فأي شيء إذن؟ وقيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فزادهم إيمانا في غير موضع. قيل: ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا هو ينقص. ليس شيء يزيد إلا هو ينقص. ده استدلال بالمفهوم، استدلال بالمفهوم. الدليل على الزيادة منطوق، هذه الأدلة منطوقة. طب إيه الدليل على النقص؟ إيه الدليل على النقص؟ منهم من قال دليل النقص دليل مفهوم، فما من شيء يزيد إلا وينقص، يبقى ده دليل بالمفهوم. ومنهم من استدل بأدلة على أنه يزيد، على أنه ينقص منطوقة، زي حديث من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراطا. نقص من إيه؟ من أجره كل يوم قيراطا، نقص من عمله أو أجره قيراطا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى الدليل عن النقص إما أن يكون مفهوما، وإما أن بعضهم استدل بأدلة فيها ذكر نقص العمل. فده صحيح. وعن سفيان الثوري قال: إن الإيمان يزيد وينقص. قال سفيان: وأقول إن الإيمان يزيد وينقص. قال سفيان: وأقول إن الإيمان ما وقر في الصدور وصدقه العمل. ده ضعيف جدا، ولكن المعنى ده معنى صح، لأن أهل السنة لما قالوا الإيمان والتصديق ده من الناحية اللغوية، لكن من الناحية الشرعية إن الإيمان تصديق يستلزم عمل، تصديق يستلزم عمل، بعكس ما قال المرجئة بفرقهم. وعن سفيان الثوري وابن جريج ومعمر قالوا: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ده صحيح. وعن عبد الرزاق قال: سمعت معمارا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ده صحيح. وعن الحميدي قال: سمعت ابن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقاله أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقولن يزيد وينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. وده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وعن الأوزعي قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروا فإنه مبتدع. دول مين بقى؟ المرجئة قالوا إيه؟ قالوا الإيمان شيء واحد، وأن هذا الإيمان الشيء واحد هو التصديق، أنه إن صدف هو مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، وأن أهله في أصله سواء، يعني كل الناس منهم من منهم، بل منهم من قال أنا إيماني على إيمان جبرائيل وميكائيل، الإيمان زي إيمان جبريل وإيمان ميكائيل. ولذلك السلف حذروا منهم، وسيأتي الكلام في الاستثناء، أي يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وعن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ده صحيح. وعن عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ده صحيح. وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال: ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه، ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه. ده صحيح لقول عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. يبقى ده نفي للإيمان الكامل. وعن عروة أيضا قال: من انتقصت أمانة عبد إلا انتقص إيمانه. ده صحيح. وقال أحمد قال وكيع: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول سفيان. ده صحيح. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي، قال ليزداد إيمانا. فإبراهيم عليه السلام عندما سأل ربه تعالى قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، أراد صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من حالة إيمانية إلى حالة إيمانية أعلى. فعندنا في الإيمان عندنا يقين، وعندنا عين اليقين، وعندنا حق اليقين. يبقى في علم اليقين اللي هو اليقين، وفي عين اليقين، وهناك حق اليقين. فالعبد المؤمن مصدق بالجنة، مصدق بالجنة، فإذا رأها بعينه فهذا عين اليقين. إذا جلس على أرائكها وأكل من ثمارها وشرب من مياهها فهذا حق اليقين، هذا حق اليقين. هذا إذا لمس الشيء، إذا بدأ لمسه، إذا أكل منه، إذا شرب منه، ده حق اليقين. وإنه لحق اليقين، وإنه لحق اليقين. بحق اليقين درجة أعلى، درجة أعلى. فاليقين، اليقين موجود، لكن أراد إبراهيم عليه السلام أن يرى هذا بعينه، فلذلك أمره الله عز وجل بالذبح وما في الآية. فدي درجة انتقال إيماني أعلى، وده حسن. قال محمد بن الحسين: فيما ذكرت من هذا الباب مقنع لمن وفقه الله تعالى الرشاد وسلمه من الأهواء الضالة. الإيمان يزيد وينقص، التصديق القلبي يزيد وينقص، التصديق القلبي يزيد وينقص، وهذا هو الصحيح. وهذا رواية عن أحمد رحمه الله، وبه قال غير واحد من السلف، ورجحه النووي، ورجحه ابن تيمية وابن رجب الحنبلي. فإن التصديق القلبي يزيد وينقص، ونقصانه ليس شكا، ونقصانه ليس شكا. يزيد التصديق القلبي بكثرة النظر والتدبر والتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. فعندما يعني يتدبر الواحد منا آيات الله عز وجل المتلوة أي في القرآن، يزداد تصديقه ويقينه. إذا ما تفكر في آيات الله تعالى، نظر في السماوات ونظر في الأرض ونظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ودبر في آيات الله الكونية، أيضا ازداد يقينه، وازدادت أعماله القلبية، ازدادت محبته لله وإنابته وتوكله والإخلاص له سبحانه وتعالى. وكذلك أعمال الجوارح تزداد، اللسان يزداد بشكر الله وبحمده وتسبيحه وتكبيره عز وجل وتهليله، وأيضا أعمال الجوارح الأخرى تتسابق في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا التصديق القلب. وممكن يضعف التصديق القلبي، يضعف جدا جدا، لممكن يوصل إلى مثقال ذرة، يوصل التصديق القلبي إلى مثقال ذرة اللي هو أصل الإيمان، يوصل للدرجة دي بس يضعف. ولما يضعف بالتالي تضعف أعمال القلب، وتضعف أعمال الجوارح، تقل طاعاته وتكثر معاصيه عياذا بالله تعالى. فالعبد المؤمن إذا راجع وأناب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، الإيمان التصديق يزيد، يزيد إلى درجة عالية جدا جدا، حتى يصل إلى تصديق أبي بكر رضي الله عنه، إلى تصديق أبي بكر: ما سبقهم أبي بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب، ألا هو الإيمان، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه كما وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مات لعثا عليه، لما الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإيمان ما تردد ولا تلعثم وما عكم رضي الله عنه. إنما صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق قيل جبريل، والذي صدق به محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الذي جاء بصدق ومحمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هم المؤمنون. هم المؤمنون. التصديق بيتفاوت فيه أصحابه وتفاوت فيه أهله، وهذا كله يدفعنا إلى أن نقول أنه ينبغي علينا أن نأخذ بأسباب زيادة الإيمان، وأن نكون على وجل من أسباب نقصانه، لأنه ينقص حتى يصير كالوقت شيء اليسير البسيط، ينقص حتى يصير كالوقت. فكل منا يتعاهد إيمانه بأسباب الطاعة والخوف من المعاصي والحذر منها، ومن أسباب زيادة الإيمان كما ذكرنا كثرة ذكر الله تعالى بحضور قلب، كثرة تلاوة القرآن بحضور قلب، كذلك التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا الصلاة بخشوع وفعل الطاعات بحضور قلب وتقرب من الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا مراعاة الأعمال القلبية من حب الله عز وجل، ومن تعميق محبة الله في القلب بالأخذ بأسباب ذلك، ومن ذلك أيضا تعميق الخوف من الله تعالى والأخذ بأسباب ذلك حتى نقترب من الطاعة ونبتعد من المعصية. هذا والله تعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.